فمنها علم التنجيم وهو أنواع أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها، فقد بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونها بكيفياتها ويلبسون لها لباسا خاصا وحلية خاصة وينحرون لها من الأنعام أجناسا خاصة، لكن نجم منها جنس زعموا لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه، وكل نجم جعلوا لعبادة أوقات مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين واعتقدوا تصرفها في الكون، وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرها. هذا أيها الأخوة هذا مما لا يشك عاقل أنه من الكفر الأكبر، لأن نسبة الخلق والنفع والضر إلى غير الله هذا يعني شرك في توحيد الربوبية. قال وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرها، وإياهم خاطب فيما حكى الله عنهم متحديا لهم مبين سخافة عقولهم وضلال قلوبهم. قال الله تعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الممقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إلى آخر الآيات. ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة، يعني يحطون حروف في كل حرف، هذا ب20 هذا ب40 هذا ب30 هذا ب15 هذا ب7 هذا ب3 ويجمعون طلاسم في هذه الأرقام. قال ويجمع جمعا معروفا عنده ويطرح منه طرحا خاصا ويثبت إثباتا خاصا وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل الحساب، ثم يحكم على تلك القواعد السعودي والنحوس، يعني إذا كنت رقمك 17 فالبعيد منحوس، وإذا كنت 18 أنت من السعد، وهكذا مما يجيبه مما يحييه إليه الشيطان، وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلك ويفرق بين المرء وزوجه بذلك، ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم وقد يتحكم بذلك في الغيب، فيدعي أن هذا لا يولد له وهذا لا، وهذا الذكر وهذا الأنثى، وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا، فما بقي لله إذا كان هؤلاء بهذه الطلاسم أن هذا يصعد وهذا يشقى وهذا عقيم وهذا يجي له ولد وهذا لا ذرية ذكور وهذا ذرية إناث، إيش بقي لله تبارك وتعالى؟ وهذا يكون شريفا وهذا وضيعا وهذا محببا وهذا مبغضا، كأنه هو الكاتب لذلك ذلك للجنين في بطن أمه. لا والله لا يدريه الملك، شوف كيف فقه المسألة، لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربه أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق ما الأجل، فيقول له فيكتب. وهذا الكاذب المفتري، خط في تحت ثلاثة الأصل اللي بقراها، وهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه ويدعي أنه يدركه بصناعة اخترعها وأكاذيب اختلقها، وهذا من أعظم الشرك في الربوبية، ومن صدقه به واعتقده فيه كفر والعياذ بالله. إذن هؤلاء الذين يمارسون هذه الطلاسم والأرقام والحروف ثم ينسبون إلى هذا أن هذا يسعد وهذا يشقي وهذا يولد له وهذا لا يولد له، هذه كلها مضاهات لله في ربوبية تبارك وتعالى. ماذا بقي لله إن كان هؤلاء المجرمين؟ يقول الشيخ الحين الملك اللي أرسله الله الملك المكرم بالأرحام يكتب اسمه يكتب رزقه يكتب أجله شقي سعيد، لا يعلم هذا الملك من الملائكة وهو منزل من عند الله حتى يسأل ربه ماذا يكتب، وهذا الأفاك يدعي أنه يعلم ما لا علم ما لم يعلم الملك الموكل بالروح في الرحم. قال ومنها أيضا نوع آخر من نوع السحر، ومنها النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها، معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته منفردا، وله تأثيرات أخرى عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن والحوادث، وقد ينسبون ذلك إليها مطلقا. ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواع

فكل من اقترب ليريد أن يسترق السمع إلا سلط الله عليه شهاب ثاقب فيأخذه أخذا. الثالثة أن الله جعل لها حكمة في أن الناس يهتدون بها، سواء يهتدون بها في الحساب، فأنت تعلمون كيف أن التاريخ والأشهر والأيام والصلوات وغيرها كل هذه قائمة على ما أوجدها الله تبارك وتعالى من هذه النجوم والأفلاك مثل الشمس والقمر والنجوم وغيرها، وأيضا هداية السارين والماشين في البر كيف يعرفون أين اتجاه الشمال أين اتجاه الجنوب أين الجدي أين سهيل، ينحط يمينك من كذا يسارك من كذا، وهذا يعرفه الناس حين كانت دروبهم خاصة في مسألة الدواب وعلى الأرجل. ولا يزال البعض إلى الآن يعني في بعض الأماكن أو الصحاري يعني يعرف كيف يهتدي بها، خاصة إذا تاه مثلا في صحراء أين يعرف أين اتجاه الشمال بغيره فيهتدي بهذه النجوم. قال الشيخ: وقال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الطب من سننه: باب في النجوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعني قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وذكر حديث النوم. وروى عبد بن حميد عن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. شيل النقطة اللي فوق لها هي حيف الأئمة. وروى ابن عساكر وحسنه عن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثا: حيف الأئمة وإيمان بالنجوم وتكذيبا بالقدر. والله المستعان، هذه من الخصال التي تجدونها في حياة الأمة. وروى أبو يعلى وابن عدي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. ورطوا الآن قنوات اسمعون فيها كيف علب النجوم، وأنت نجم كذا وأنت منحوس وأنت كذا وأنت ولد لك، يعني يمارس والعياذ بالله حتى في هذا الفضاء، نسأل الله السلامة والعافية. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. ورواه حميد بن زنجويه عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. ومن أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض. قال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان قال غير مسدد حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أحمد في مسنده. والجبت هو السحر، قاله عمر رضي الله عنه، وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وغيره أيضا: الجبت الشيطان، ولا ينافي الأول لأن السحر من عمل الشيطان. وعنه أيضا: الجبت الشرك، وعنه: الجبت الأصنام، وعنه: الجبت حي بن أخطب، وعن الشعبي: الجبت كاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف، ولا منافاة أيضا، فإن السحر من الشرك الذي يشمله عبادة غير الله. وحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ممن خاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، والكاهن عامل بالسحر. وقال في القاموس: الجبت بالكسر الصنم، والكاهن والساحر والسحر، والذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله عز وجل. ومن أنواعه العقد والنفث فيه، قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وقد تقدم حديث عائشة في قصة لبيد بن الأعصم، وقد ثبت في حديث نزول المعوذتين ورقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهما أنه كان كلما قرأ آية انحلت عقده. وهذا يجرنا إلى أن نقول إن معرفة علاج السحر هي في القرآن، فليس أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، ونزل جبريل عليه السلام في علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه المعوذتين، وكلما قرأ آية انفلتت عقدة، حتى قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لزوجته: أشعرت أن الله شفاني بما أنا فيه، صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي رحمه الله تعالى في كتاب تحريم الدم من سننه: الحكم في السحر في السحرة. أخبرنا عمرو علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتقد عقده من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك، ومن تعلق شيئا ابتلى اليه. وقد اطلق السحر على باء ما فيه التخييل في قلب الاعيان وان لم يكن السحر الحقيقي، كما في الصحيحين عن ابن عمر ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحرا، يعني لتضمنه التخييل فيخيل الباطل في صوره الحق، وانما عنا به البيان في المفاخره والخصومات بالباطل ونحوها، كما يدل عليه اصل القصه في التميميين الذين تفاخر عنده باحسابهما وطعن احدهما في حسب الاخر ونسبه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاحكم له على نحو ما اسمع، فمن حكمت له من حق اخيه بشيء فانما هو قطعه من النار، او كما قال وهو الصحيح. واما البيان انتبه شف، يعني اذا الشيخ حمل حديث ان من البيان للسحرة على ايش؟ على الذم ولا على المدح؟ على الذم. حملها على ايش؟ على الذم، واستشهد بقصة التميميين الذي يخاصم ويفاخر في الأحساب ويطعن في الأنساب. إذا حمل إن من البيان للسحرة على الذم، الشيخ حافظ يبغى يستدرلك يعني يبين لك فائدة ويقول لك أما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني ما يأتي إنسان يرى عالم أو طالب علم أو داعية يدافع عن دين الله وقد أعطاه الله لسانا طلقا وبلاغة فيقول إن من البيان للسحرة على قصد الذم. لو قال إن من البيان للسحرة يقصد بها أنه يمدح ما قال فلان يعني يقبل هذا، لكن الشيخ يقول إن من استخدم بيانه وبلاغته وما أعطاه الله إياه من ملكات لنصرة الحق والدفاع عنه هذا فرض على كل مسلم، فلا يأتي جاهل مغفل ويحمل عليه حديث إن من البيان للسحرة بقصد الذم. قال وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد سمى صلى الله عليه وسلم ما يعمل عمل الساحر سحرا وإن لم يكن سحرا، كقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم عن ابن مسعود. والعظة في لغة قريش السحر، ويقولون للساحر عاظه، فسمى النميمة سحرا. إذا معنى أن العظة يعني إيش؟ السحر. طيب قال فسمى النميمة سحرا لأنها تعمل عمل السحر في التفريق بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحابين، بل هي أعظم في الوشاية لأنها تثير العداوة بين الأخوين. ولهذا النمام والعياذ بالله من أقبح عباد الله ذنبا، نسأل الله السلام والعافية. تثير العداوة بين الأخوين وتسعر الحرب بين المتسالمين كما هو المعروف المشاهد لا ينكر. وقد جاء الوعيد للقتات في الآية، ما معنى القتات؟ النمام. والأحاديث كثيرة جدا، ومع هذا فالخداع للكفار للفتك بهم وإظهار المسلمين عليهم وكسر شوكتهم وتفريق كلمة من أعظم الجهاد وأنفعه وأشد نكاية فيهم. يعني يقول الشيخ انتبه، مثل ما أننا بينا إن من البيان للسحرة حملت على الذم واستثنينا من ذلك من ينصر الحق، أيضا هنا لما قال العظة ما هي؟ إيش هي؟ النميمة اللي هي السعي بالإفساد بين الناس. هنا الشيخ يستدرك على المسألة بقضية أخرى، وهي أن مسألة مخادعة الكفار وإيقاع الوقيعة بهم هذا من الجهاد في سبيل الله ولا يشمله هذا الحديث. قال كما فعله نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه في تفريق كلمة الأحزاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرق بين قريش وبين يهود بني قريظة، ونقض الله بذلك ما أبرموه، ولله الحمد والمنة. حكم حل السحر بالطرق المشروعة والممنوعة. قال في المنظومة وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. وحله أو وحله يعني حل السحر على المسحور بالرقى والتعاويذ والأدعية من الوحي الكتاب والسنة نصا، أي بالنص يشرع كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين. وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم وندب إليها، ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان وآخر سورة الحشر، انضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقا، والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر كقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وقول عز وجل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ونحوها كان ذلك حصلا. إذن هنا ننتبه ما هو علاج السحر. يعني من أول صفحة 710 هذه الآيات قال فاتحة الكتاب وهي أعظمها، المعوذتين، آية الكرسي، أواخر الحشر، ثم يقول إذا قرأت الآيات التي فيها ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فهذا أمر حسن. ومن هنا أيها الأحبة ينبغي أن نعلم الناس هذا الأمر، ينبغي أن يعلم الناس حتى يستطيع كل إنسان أنه يقرأ على نفسه هذه الآيات، يقرأها على أولاده، يقرأ على إنسان وقع به هذا الأمر. فهذا هو العلاج، يعني ليس أمرا سرا قصور على إنسان دون إنسان، لا. قال ومثل ذلك الأدعية والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الحديث الصحيحة كما تقدم كثير منها في باب الرقى. ومن يراجع الأذكار في حصن المسلم أو الواب الصيب وغيره سيجد في هذا مزيد من الحديث في ذلك. وكحديث ربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك والشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وكحديث عثمان بن أبي العاص أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد، قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وكتب السنة من الأمهات وغيرها مشحونات بالأدعية والتعوذات الكافية الشافية بإذن الله عز وجل، فمن ابتغى ذلك وجده والله موفق. إذن هذه مسألة العلاج من السحر، من العين، من أي أمر تكره هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أما حل السحر على المسحور بسحر مثله، إنه فيه من يروج يقول لك لا ترى السحر ما يفك إلا سحر، قال فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. ولهذا قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم لو تنشرت فقال أما أنا فقد شفاني الله وعفاني وخشيت أن أثير على الناس شرا. وقال أبو داود في كتاب الطب من سنن باب النشرة حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله حلة ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله تعالى العافية. إذن النشرة هي حل السحر بسحر، فهذا أمر لا يجوز لأنها إقرار واعتراف بشرعية هذا الساحر، وهذا الساحر مجرم حين يقول إنه لن يحل سحرك إلا سحر آتي بهلك، إنما هدفها الاستيلاء على أموال الناس والضحك عليهم وإشعارهم أنه ينفع ويضر من دون الله تعالى الله عن ما يفعل المجرمون علوا كبيرا. تصديق الكاهن كفر، يقول في المنظومة هو من يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر، ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها فقد كفر، أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن بما أتى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل من الكتاب والسنة بما أتى به غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل عليه السلام. والنسق الكلام أولا في تعريف الكاهن من هو، ثم في بيان كذبه وكفره، ثم في كفر من صدقه فيما قال والله مستعان. فنقول الكاهن في الأصل هو من يأتيه الرأي من الشيطان المسترقة السمع تتنزل عليهم، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذه الآيات متعلقة بما قبلها، وهي قوله عز وجل لما قال المشركون في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه كاهن، وقالوا في القرآن كهانة وأنه مما يلقيه الشيطان، فنفى الله تعالى ذلك وبرأ رسوله وكتابه مما أفكوه وافتروه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فأثبت تعالى أن القرآن كلامه وتنزيله، وأن جبريل عليه السلام رسول منه مبلغ كلامه إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ له إلى الناس. ثم نفى ما افتراه المشركون عليه فقال وما تنزلت به الشياطين، وقرر انتفاء ذلك بثلاثة أمور. خليكم معي. المشركون قاتلهم الله. هناك من يسمى بما إن صحت العبارة حمار إنسي مستعبد لجني. هذا الإنسي يأتيه رأيه أو المتلبس به من الجن ويلقي في سمعه هذه الكلام وهذه الأخبار، فيصبح يروج هذا. هذه التهمة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي من عند الله اتهموا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا من السحر ومن الشياطين مثل ما يفعل فلان وفلان وفلان. فأكذبهم الله ونزه رسوله صلى الله عليه وسلم ونزه كلامه، و يعني رد الله تبارك وتعالى إفك هؤلاء الفجرة عليهم. قال وقرر انتفاء ذلك بثلاثة أمور. الأول بعد الشياطين وأعمالهم عن القرآن، وبعده وبعد مقاصده منهم، فقال تعالى وما ينبغي لهم، لأن الشياطين مقاصدها الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعتو والتمرد وغير ذلك من القبائح، والقرآن آتم بصلاح الدنيا والآخرة، آمر بأصول الإيمان والشرائع، مقرر لها، مرغب فيها، زاجر عن الكفر والمعاصي، ذام لها، متوحد عليها، آمر بالمعروف، ناهي عن المنكر، ما من خير آجر ولا عاجر إلا وفيه الدلالة عليه والدعوة إليه والبيان له، وما من شر عاجر ولا آجل إلا وفيه النهي عنه والتحذير منه. فأين هذا من مقاصد الشياطين؟ إذن بطل ما قالوه من هذا الوجه. أين مقصد الشياطين وأين مقصد الكلام الذي كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ الثاني عجزهم عنه، فقال تعالى وما يستطيعون، أي لو انبغى لهم ما استطاعوا، لأنه كلام رب العالمين ليس يشبه كلام شيء من المخلوقين، وليس في سعي من الاتيان به ولا بصورة من مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن العجز والتحدي الذي تحدى الله تبارك وتعالى الإنس والجن كله أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم أن يأتوا بعشر صور فعجزوا، ثم أن يأتوا بصورة ولو هي أصغر صورة سطر فعجزوا. الأمر الثالث عزلهم عن السمع وطردهم عن مقاعده التي كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن، يعني الاستراك كان قبل رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، أما بعد أن أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حرست السماء من استراك الشياطين. فقال تعالى إنهم عن السمع لمعزولون، فبين تعالى مع كونه لا ينبغي لهم أنه لو انبغى ما استطاعوا الاتيان به أو بمثله لا من عند أنفسهم ولا نقلا عن غيرهم من الملائكة، نفى عنهم الأول بعدم الاستطاعة والثاني بعزلهم عن السمع وطردهم منه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى قوله ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من إيش؟ من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جارب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعوا شهاب ثاقب.

وينسون المئة الأخرى التي هي كاذبة. أسباب كفر الكاهن، وأما كفر الكاهن فمن وجوه، وهذه هذا مبحث مهم جدا، لأن قد يأتي من يقول ليش أنتم تكفرون الكاهن. قال الشيخ كفر الكاهن من وجوه، منها وهذا الأول كونه وليا للشيطان، فلم يوحى إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، والشيطان لا يتولى للكفار ويتولونه. قال الله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهذا وجه ثاني. والثالث قوله يخرجونهم من النور، أي نور الإيمان والهدى إلى الظلمات، أي ظلمات الكفر والضلالة. وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، وهذا وجه الرابع. والخامس تسميته طاغوتا في قوله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نزلت في المتحاكمين في كاهن جهينة، وقال تعالى وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت، وهذا وجه سادس. السابع أن من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد ابن قارب رضي الله عنه لم يأته ريئه بعد أن دخل في الإسلام، يعني الجني الذي كان يتعامل معه قبل أن يسلم من يوم أسلم أنحاز عنه وهرب منه بعد أن دخل الإسلام، فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه، حتى أنه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه، حتى قال له عمر رضي الله عنه ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم، يعني يبغى يسليه عمر، يقول ترى إن قالوا لك أن كنت يجيك ريئك من الشيطان، ترى حنا يمكننا عبد الأصنام ترى حنا شد منك يوم أنت مع صاحبك في الجاهلية. الثامن وهو أعظمها تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته، فإن علم الغيب من صفات الربوبية، هذه مهم يا أخوان، هذه مربط الفرس، فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه، فلا سمية له ولا مضاهية ولا مشارك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكون بين يديهم الخلف رصدا، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أعنده علم الغيب فهو يرى، ولسان حال الكاهن وقاله يقول نعم. التاسع أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، هذا واضح، ما يمكن أن يلتقي كلام الشياطين مع كلام رب العالمين. العاشر النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول، فكيف به هو نفسه إذا كان من صدقه يكفر، أجل هو وش يكون من باب أولى. قال فكيف به هو نفسه فيما ادعاه، فقد روى الأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فهذا حكم من سأله مطلقا، والأول حكم من سأله وصدقه بما قال. إذن هذه قضية يجب أن تكون بوضوح، وبيانها أيها الأحبة للناس وإسماعهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الغمة عن الأمة بإذن الله. الكاهن كل من ادعى معرفة المغيبات، ثم علم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره، كالرمال الذي يخط بالأرض وغيرها، والمنجم الذي قدمنا ذكره، والطارق بالحصى وغيرهم. وأقول أيضا من ضمنهم من يسمى، تختلف أسماء القبائل له، اللي يسمونه صنات، الذي يأتون به الناس ليقول لك احفر في هذا المكان وبعد 10 أمتار ستجد مروة بيضاء ويجيك عرق كذا، ثم احفر بعدها 3 متر يجيك الماء سيل وغيل. شو اللي جعل عيون هذا تخترق الأرض وأنا عيني لو جبت قرطاسة كذا وحطيتها عليها ما شافت شيء؟ هذا هو الكهانة والتكهن.